يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب اللباس، في باب اللباس من كتاب الصلاة. قال الحافظ رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. قال رواه البخاري. صحابي هذا الحديث هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف ومشهور، وهو صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فنص الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن حديث حذيفة هذا رواه البخاري في صحيحه، وأنبه أن الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث أيضا في صحيحه، فهو حديث متفق عليه. ولعل السر في اختصار الحافظ رحمه الله على عزوه للبخاري فقط أن مسلما رحمه الله خرج هذا الحديث في صحيحه دون أن يذكر فيه جملة الجلوس، يعني ليس في صحيح مسلم جملة النهي عن الجلوس على الحرير، وهذه الجملة تفرد بها الإمام البخاري رحمه الله. فلعله يعني هذا هو السبب الذي لأجله يعني عزى الحافظ رحمه الله هذا الحديث للبخاري فقط. إذن فهو حديث متفق عليه، ولكن هذا اللفظ هو لفظ البخاري في صحيحه، وليس في صحيح مسلم ذكر النهي عن الجلوس على الحرير. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما المتن، يقول الحافظ رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في النهي أن يفيد التحريم، والمنع، اللهم إلا أن يوجد صارف ودليل يصرفه من إفادة التحريم إلى الكراهة ونحو ذلك. والنهي يعني هنا على بابه، فإنه يفيد المنع والتحريم، طيب، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. والآنية جمع إناء، فأخبر حذيفة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، فلا يجوز للمسلم بل يحرم عليه أن يشرب أو أن يشرب في إناء ذهب أو فضة. لا يجوز للمسلم أن يشرب في إناء يعني مصنوع من ذهب أو من فضة. قال وأن نأكل فيها أي في هذه الآنية وأن نأكل فيها. إذن فكما أن الشرب محرم في آنية الذهب والفضة فالأكل مثل ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يأكل في إناء من ذهب أو في إناء من فضة، لا يجوز للمسلم أن يأكل في هذه الآنية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. قال وعن لبس الحرير، يعني نهاهما أيضا عن لبس الحرير، عن لبس الحرير. وهذا المصدر، هذا المصدر وهو اللبس إذا كان بالضم فإنه يراد به يعني معنى اللباس، معنى اللباس المعروف أن يلبس المسلم ثوبا، فمصدر يعني هذا الفعل يقال عنه لبس بالضم. وأما هذا وأما إن كان هذا المصدر بالفتح لبس، إن كان المصدر بالفتح لبس فهو بمعنى ماذا؟ الالتباس، فهو بمعنى الالتباس والاشتباه، كما قال تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالمراد هنا يعني اللبس الذي هو الالتباس، أن يلتبس الأمر على الشخص ويشتبه عليه. إذن لابد أن نفرق بين هذين المصدرين، فاللبس يطلق ويراد به ماذا؟ الالتباس. وأما هذا الباب يعني باب اللباس فالمصدر الذي يعني يناسبه هو الذي يكون مضموم اللام لبس. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه وعن لبس الحرير، إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. ثم عطف على ذلك فقال والديباج، والديباج هو نوع من أنواع الحرير وهو ما غلظ من الحرير، يعني ما غلظ من الحرير يسمى ديباجا. وعطف الديباج على الحرير من باب عطف الخاص على العام. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يكون قد نهى عن الحرير عموما وعن الديباج خصوصا، نهى عن الحرير عموما وعن الديباج خصوصا. ثم قال وأن نجلس عليه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن لبس الحرير واتخاذها واتخاذ الثياب من حرير، ونهاهم أيضا عن الجلوس على الحرير، نهاهم أيضا عن الجلوس على الحرير. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وعن لبس الحرير والديباج قال وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه أي على الحرير. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث يدل أولا على تحريم، على تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. هذا الحديث يدل على تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وهذا الحكم كما قال العلماء يشمل الرجال والنساء، هذا الحكم يشمل الرجال والنساء حتى المرأة، حتى المرأة لا يجوز لها أن تشرب وأن تأكل في إناء من ذهب أو فضة، فهذا الحكم عام يشمل الرجال والنساء. وذلك لعموم الحديث وإطلاقه، الحديث لم يفرق بين الرجل والمرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا عاما ومطلقا. ولذلك قال حذيفة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. إذن فدل الحديث على منع وتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا الحكم عام في حق الرجال والنساء. وفي الحديث دليل أيضا على منع لبس الحرير وتحريم ذلك. وهذا الحديث وإن كان عاما، وهذا الحديث وإن كان عاما يعني لم يفرق أيضا بين الرجال والنساء، ولكن ستأتي أحاديث يذكرها المصنف رحمه الله تدل دلالة واضحة وظاهرة على أن هذا المنع إنما هو مختص بالرجال دون النساء، مختص بالرجال دون النساء، فالرجل هو الذي ينهى عن لبس الحرير، وأما المرأة فيجوز لها أن تلبس الحرير. إذن فهذا الحديث وإن كان عاما ومطلقا في هذا الحكم، ولكن ستأتي أدلة تخرج النساء من هذا الحكم ومن هذا النهي والمنع. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث تحريم جلوس الرجال على الحرير، مما يستفاد أيضا من هذا الحديث تحريم جلوس الرجال على الحرير، لقوله رضي الله عنه وأرضاه، لقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: وأن نجلس عليه، أي نهانا أيضا أن نجلس على الحرير. إذن فدل ذلك على أن الرجل كما أنه يمنع من لبس الحرير فإنه ينهى أيضا عن الجلوس عليه. فهذه يعني بعض الأحكام التي تؤخذ من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. قال: متفق عليه واللفظ لمسلم. صحابي هذا الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثاني الخلفاء الراشدين، وهو صحابي معروف ومشهور جدا، وقد مر معنا في غير ما حديث من أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فكما قال الحافظ رحمه الله الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، إذن فهو حديث متفق عليه. ولكن هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ رحمه الله هو لفظ الإمام مسلم في صحيحه، وأما البخاري رحمه الله فرواه بذكر الإصبعين فقط، يعني لفظ البخاري يعني في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، قال الراوي: وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. هذا هو الإبهام. الإصبعان اللتان تليان الإبهام هي السبابة والوسطى، إذن يعني هذا هو لفظ البخاري في صحيحه، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بهذين الإصبعين، أي نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين، إلا قدر إصبعين، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. إذن هذا هو لفظ البخاري رحمه الله في صحيحه، يعني ذكر يعني جواز يعني قدر إصبعين من الحرير. وأما مسلم رحمه الله فذكر يعني جواز قدر حتى يعني إلى أربعة أصابع، لأن هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف هو لفظ المسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث، يعني اللفظ جاء أو ثلاث أو أربع، وأو هنا كما قال الشرح للتنويع، أو هنا للتخيير وللتنويع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن لبس الحرير، وهذا كما قلنا في حق الرجال، وأذن في الحرير أو في قدر يسير من الحرير إذا خلط الثوب، قال إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. إذن هذا ما يتعلق بتخريج الحديث، وهذا اللفظ هو لفظ مسلم. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، عن لبس الحرير. وهذا النهي كما ذكرنا مرارا وتكرارا، هذا النهي كما ذكرنا مرارا وتكرارا متعلق بالرجال. فالمنهي أو النهي عن الحرير إنما هو في حق الرجال دون النساء كما سيأتي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجال أن يلبسوا الثوب إذا خالطه اليسير من الحرير، إذا خالطه الشيء القليل اليسير من الحرير. وقدره النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، في حديث عمر، بمقدار إصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع. إذن فإذا كان هناك ثوب ليس فيه من الحرير إلا شيء يسير بمقدار إصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع، فمثل هذا اللباس يجوز للرجل أن يلبسه، يجوز للرجل أن يلبسه. وقد جاء في البخاري، في حديث البخاري رحمه الله، يعني لما روى هذا الحديث، حديث عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين، نهى عن الحرير إلا موضع وقدر إصبعين، قال راوي الحديث أو قال أحد رواة الحديث، قال: يعني الأعلام. ما معنى كلمة الأعلام هنا؟ معنى كلمة الأعلام هنا أي الخطوط. إذن فالثوب إذا كان من غير الحرير، الثوب إذا كان من غير الحرير، كان يكون مثلا من قطن، فإذا خالطه شيء يسير من الحرير كالخط مثلا، يعني فيه خط من حرير، فيه علم من حرير، فإنه يجوز للرجل أن يلبسه. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن فالثياب التي تكون من غير الحرير إذا خالطها شيء يسير من الحرير كالخط ونحوه، فيجوز للرجل أن يلبسه، يجوز للرجل أن يلبسه. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما فسر كلام الراوي، أو لما يعني تطرق لشرح كلام الراوي الذي روى هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين، وقال الراوي يعني الأعلام أي الخطوط، قال الحافظ رحمه الله: وهو ما يكون في الثياب. تأملوا يا جماعة، يعني عبارة يعني مختصرة ومفيد. يقول الحافظ رحمه الله: وهو ما يكون في الثياب من تطريف، من تطريف وتطريز، بمعنى أن الثوب إذا كان من غير الحرير كان يكون من قطن مثلا، فإذا كانت فيه أو فيه تطريز من حرير، وكان ذلك التطريز يعني شيء يعني قليل يسير، شيء قليل ويسير، فإنه يجوز للرجل. يعني كلمة التطريز معروف، كلمة التطريز معروف. ما معنى كلمة التطريف؟ كلمة التطريف مأخوذة من ماذا يا جماعة؟ من الطرف، من الطرف، لأنهم يعني اعتادوا أن يزينوا الثياب بأن يجعلوا في أطرافها شيئا من الحرير. فلو أن رجلا مثلا لبس قميصا، لبس قميصا وزينت بعض أطرافه بالحرير، زينت بعض أطرافه بالحرير، قد يكون مثلا الكم، يعني هذا هو الكم، إذا كان في طرفه يعني خيط من حرير، يكون في طرفه خيط من حرير يعني في الجهة اليمنى وهكذا في الجهة اليسرى، فما حكم هذا اللباس للرجل يا جماعة؟ نقول يجوز، لأن مقدار الحرير الذي خلط هذا الثوب يعني يسير جدا، يسير جدا. وهكذا أيضا إذا كان يعني في جهة العنق مثلا، يعني جهة العنق يعني قميص مثلا، وفي جهة العنق يعني جعل خيط، يعني زين يعني عنق هذا القميص يعني بخيط من حرير، يعني أحيط يعني بعنق القميص، نقول هذا شيء يسير، شيء يسير فهو جائز. وهكذا أيضا قد يجعل ماذا؟ الحرير يعني في جيب القميص، قد يجعل الحرير في جيب القميص، يعني الجيب يعني طرفه الأعلى يجعل فيه خيط من حرير، أو الجيوب التي تكون يمينا وشمالا يعني يجعل في طرفها يعني خيط من حرير، فكل هذا يعني جائز، كل هذا جائز، وهو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا لما نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين كما جاء في الصحيحين، أو ثلاث أو أربع كما جاء في صحيح مسلم. ولهذا الحافظ رحمه الله كما قلت يعني لما فسر يعني كلمة الأعلام ماذا قال؟ قال: وهو ما يكون في الثياب من تطريف، يعني خيط يجعل على طرفكم، طرف جيب ونحو ذلك. قال: ما يكون في الثياب من تطريف، قال: وتطريز، يعني قد يطرز مثلا الثوب، يعني تجعل له يعني علامة مثلا في جهة ما، يعني يطرز يعني بشيء من الحرير، وهو يعني جزء يسير، فيجوز، يجوز أن يلبس يعني مثل هذا الثوب الذي طرز بشيء من الحرير، بيسير من الحرير. إذن يقول الحافظ: وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهم. إذن فالحاصل الآن، الحاصل الآن أن ثوب الحرير محرم على الرجال، أن ثوب الحرير محرم على الرجال، ولكن إذا وجد ثوب، إذا وجد ثوب فيه شيء يسير من الحرير، يعني جعلت يعني في الأطراف التي أشرنا إليها آنفا، أو طرز هذا الثوب بيسير من الحرير، فنقول هذا جائز للرجال، هذا جائز للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى مثل هذا في هذا الحديث، في حديث عمر رضي الله عنه الذي قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. إذن هذا هو يعني مقصود المؤلف من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وهذه هي المسألة التي تؤخذ من حديث عمر، هذه هي المسألة التي تؤخذ من حديث عمر، أن الثوب الذي يخالطه شيء يسير من الحرير على نحو ما شرحناه فإنه يجوز للرجل أن يلبسه، الله تعالى أعلم. وإذا جاز يعني لبس مثل هذا الثوب فمثله أيضا الجلوس، فمثله أيضا الجلوس، يعني إذا وجد مثلا يعني بساط أو نحو ذلك يعني فيه يعني حرير يسير، فيه حرير يسير يعني جعل في طرز يعني ذلك البساط أو في طرفه فيجوز الجلوس عليه والله أعلم. ثم ذكر الحافظ رحمه الله بعد ذلك حديث أنس فقال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير، والزبير في قميص الحرير في سفر، قال: من حكة كانت بهما، متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في هذا الكتاب في أحاديث كثيرة. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير، وهو زبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام صحابيان جليلان، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، فرخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: في قميص الحرير، رخص لهما أن يلبس القميص من الحرير، والقميص معروف يعني ما يستر البدن كله، القميص هو ما يستر البدن كله يسمى قميص. إذن فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين في أن يلبس القميص من حرير. ما هو سبب ذلك؟ ما هي علة ذلك؟ قال أنس: أولا يعني هذه الحادثة كانت في سفر وفي غزوة من الغزوات كما جاء في بعض روايات هذا الحديث. قال أنس مبينا سبب ذلك، قال: من حكة كانت بهما. ومن هنا سببية، من هنا سببية، من حكة أي بسبب حكة، من حكة أي بسبب حكة، كانت بهما أي بعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما. ما هي الحكة؟ قال الشراح: الحكة هو يعني نوع من المرض يعني يجعل المريض يحك بدنه بشدة، وهو نوع من الجرب كما قال الحافظ في الفتح، هو نوع من الجرب عافاني الله وإياكم من ذلك. حنا في العامية تاعنا نقول واحد مجراب، يعني تشوف واحد يحك بزاف يعني الجلد تاعه، ياكلوا بزاف الجلد تاعه، فيعني يحكه بشدة، وقد يعني يتشقق يعني جلده، ويعني يصاب يعني بأنواع من الجروح بسبب يعني شدة يعني هذه الحكة وهذا الحك. إذن فهذان الصحابيان وهما عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما وأرضاهما، في سفر من الأسفار وفي غزوة من الغزوات كان يعانيان من هذا المرض، كانت بهما يعني حكة شديدة، كانت بهما حكة شديدة، فرخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم في أن يلبسوا ماذا؟ الحرير. لماذا؟ لأن الحرير يعني يلطف هذه الحكة، يلطف منها ومن شدتها، فأذن لهما النبي عليه الصلاة والسلام في أن يلبس القميص من الحرير. هذا هو معنى الحديث. وهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله لأنه يدل على أنه عند الضرورة يجوز للرجل أن يلبس الثوب من الحرير، يجوز للرجل أن يلبس الثوب من الحرير عند الضرورة، كان يكون به حكة أو مرض يعني يتطلب منه يعني مثل ذلك، كان تكون به حكة أو مرض يعني يتطلب منه مثل ذلك بأن يلبس يعني ثوبا من حرير حتى يعني يخف عليه يعني ذلك المرض. إذن هذا هو يعني مقصود المؤلف رحمه الله من ذكره لهذا الحديث في هذا الباب. وهذا الحديث يختلف عن الحديث السابق، هذا الحديث يختلف عن الحديث السابق، فهذا الحديث ما جاء فيه هو حالة ضرورة، هذا الحديث ما جاء فيه هي حالة ضرورة، فيجوز للمسلم في حالة الضرورة أن يلبس ثوبا من حرير، في حالة الضرورة يجوز له أن يلبس ثوبا من حرير ليدفع عن نفسه يعني الضرر وشدة يعني المشقة ونحو ذلك. وفي هذه الحالة لا يقدر الحرير الجائز بقدر معين، لا يقال يجوز القدر الفلاني أو القدر الفلاني ونحو ذلك، لا، يجوز مطلقا بقدر ما يدفع عنه ماذا يعني هذه الشدة وهذه الضرورة وهذا المرض وهذه الحكة. لا يقال الجائز هو القدر الفلاني، لا، لأن هذه الحالة حالة ضرورة، فيجوز للمسلم أن يلبس من الحرير ما يدفع عنه يعني هذا الضرر وهذه الشدة ونحو ذلك، بخلاف ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. فما جاء في حديث عمر رضي الله عنه فهي رخصة مطلقة، ليست خاصة ب يعني حالات الضرورة والشدة ونحو ذلك، لا، بل هو يجوز مطلقا، فيجوز مطلقا للرجل أن يلبس ثيابا فيها حرير يسير، فيها حرير يسير جعلت في أطراف يعني ذلك الثوب ونحو ذلك. وأما ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه فهي حالة ضرورة. إذن فالجزء اليسير، الشيء اليسير من الحرير يجوز ماذا؟ مطلقا، يجوز مطلقا في كل الأحوال. وأما ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه فهو خاص بحالات الضرورة، بحالات الضرورة. واختلف العلماء في هذا الحديث في التقيد بقيد السفر، يعني هل هذه الحالة التي يعني يجوز فيها للمضطر إلى أن يلبس الحرير هي خاصة بحالة السفر أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال هذه الحالة خاصة بحالة السفر أو خاصة بحال السفر فقط، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن السفر في هذا الحديث ليس قيدا في جواز يعني مثل ذلك، ليس قيدا في جواز مثل ذلك. فحتى لو اضطر المسلم أن يلبس الحرير في حال الحضر فيجوز له ذلك، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، قال: فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، قال: فشققتها بين نسائي. متفق عليه. قال: وهذا لفظ مسلم، أولا، صحابي هذا الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، صحابي معروف ومشهور، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين، وقد مر معنا في غير ما حديث من أحاديث هذا الكتاب. وما ما يتعلق بالتخريج فالحديث أيضا صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. ننتقل إلى المتن. قال الحافظ: عن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، قوله حلة، الحلة كما قال الشراح لا تكون إلا من ثوبين، يعني إزار ورداء. إذا كان الشخص يعني عليه يعني ثوبان، يعني من نوع واحد، من صنف واحد، أحدهما يغطي أسفل الجسم والآخر يغطي أعلى الجسم، فهذا اللباس يسمى في لغة العرب حلة، إذن هما ثوبان من صنف واحد، من نوع واحد، من لون واحد، أحدهما يغطي أسفل الجسم والثاني يغطي أعلى، فهذا يسمى حلة. والحلة طبعا يعني يتجمل بها، يعني كانوا يلبسونها لأجل ماذا؟ التجمل، يتجملون بها. يقول علي رضي الله عنه: كساني رسول الله، أي أعطاني كساء، كلمة كساني هنا أي أعطاني كساء وثيابا ولباسا، وليس المراد أنه أمره بأن يلبس هذه الثياب، لأنه سيأتي في أثناء الحديث أن عليا رضي الله عنه لما لبس هذه الثياب أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فقوله هنا كساني أي أعطاني يعني كسوة، وأعطاني ثوبا. قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة. ما معنى سيارة؟ أي من حرير، حلة سيارة أي حلة من حرير. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ثوبين، أعطاه ثوبين من حرير، يعني من نوع واحد ومن صنف واحد. قال علي رضي الله عنه: فخرجت فيها، يعني علي رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثياب ظن بأنه أعطاه إياها لأجل أن يلبسها، ظن علي رضي الله عنه ذلك. قال: فخرجت فيها، يعني لبس علي رضي الله عنه هذه الثياب وخرج فيها رضي الله عنه وأرضاه، خرج في هذه الثياب من بيته إلى خارج البيت. قال فخرجت فيها، قال فرأيت الغضب. إذن لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه لما لبس هذه الثياب من حرير لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه، غضب عليه. ولهذا قال علي رضي الله عنه فرأيت الغضب في وجهه، فرأيت الغضب في وجهه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ظهر عليه الغضب، يعني لما رأى عليا رضي الله عنه قد لبس هذين الثوبين وهما من حرير، فظهر الغضب من ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه قد أنكر ذلك، على أنه قد أنكر ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه، من شدة حيائه كان في كثير من الأحيان لا ينكر بلسانه، لا ينكر بلسانه عليه الصلاة والسلام، بل تظهر عليه علامات ماذا؟ الإنكار. كان يشتد يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، وهذا من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام، فكان في كثير من الأحيان لا يواجه يعني فاعل المنكر، يعني لا يواجهه بالكلام، لا يواجهه بالكلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا ظهر أثر ذلك عليه، وعرف الصحابة رضي الله عنهم بأن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر منكر وشيء منكر. إذن فعلي رضي الله عنه لما رأى علامات الغضب يعني بادية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتكلم عليه الصلاة والسلام، عرف بأنه قد وقع في منكر دون أن يشعر، دون أن يشعر. فلم يتعمد علي ذلك، لم يتعمد ذلك، فعرف بأنه وقع في منكر دون أن يشعر. ولهذا قال فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فرأيت الغضب في وجهه. قال علي فشققتها بين نسائي، يعني لما عرف علي رضي الله عنه بأنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا هذه الثياب من حرير شققها، شققها علي رضي الله عنه بين النساء. وجاء في رواية لمسلم، جاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني لم أبعثها إليك، يعني لما فهم علي بأنه يعني وقع يعني في هذا الأمر المنهي عنه، يعني زاده النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وإيضاحا، قال إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثتها أو بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، لتشققها خمرا بين النساء. يعني قال أنا لم أرسل إليك هذه الثياب لأجل أن تلبسها، لأن الرجل لا يجوز له أن يلبس الثياب من حرير، وإنما بعثتها إليك لأجل أن تشققها وأن تقصها قطعا، وتعطي للنساء كل امرأة تعطيها قطعة لأجل ماذا؟ أن تختمر بها، لأجل أن تجعلها خمارا. ولهذا قال إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، لتشققها خمرا بين النساء. وجاء أيضا في رواية، جاء أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شققه، يعني هذا الحرير، شققه خمرا بين الفواطم، بين الفواطم. وعلي رضي الله عنه كان في أهل بيته ثلاث نساء كل واحدة منهن اسمها فاطمة. كان في أهل بيته ثلاث نسوة كل واحدة منهن اسمها فاطمة. على رأسهن طبعا من يا جماعة؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان متزوجا بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان عنده فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وهي امرأته وزوجته. وكان في أهل بيته أيضا فاطمة بنت أسد وهي أمه، يعني أم علي رضي الله عنه، اسمها فاطمة بنت أسد. وكان من أهل بيته أيضا فاطمة بنت حمزة وهي ابنة عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشقق هذا الحرير وأن يجعله قطعا، ويعطي كل امرأة من هذه النسوة، يعني يعطيها قطعة. فقال له شققه بين الفواطم، شققه بين الفواطم. ولهذا قال علي رضي الله عنه قال فشققته بين نسائي، فشققتها يعني هذه الحلة، قال فشققتها بين نسائي. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل على أن المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، يدل على أن المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، وهو يعني حديث صحيح وواضح وظاهر. وهذا الحديث يخصص بعض الأحاديث العامة المطلقة التي مرت يعني معنا، كحديث عمر رضي الله عنه وغيره من الأحاديث، يعني بعض الأحاديث التي يفهم منها أن النهي عن الحرير يعني شامل للرجال والنساء، يعني تلك الأحاديث مخصوصة بحديث علي هذا، ويعني بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. إذن فثوب الحرير إنما يحرم في حق الرجال فقط دون النساء، يحرم في حق الرجال فقط دون النساء. هذا هو مقصود الحافظ رحمه الله من ذكر هذا الحديث في هذا الباب. ثم ذكر يعني حديثا آخر يعني يؤيد هذا المعنى فقال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل معروف مر معنا في غير ما حديث من أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رواه أحمد أي في مسنده، رواه أحمد أي في المسند. قال والنسائي أي خرجه النسائي أيضا في سننه. قال والترمذي أي الترمذي أيضا خرجه في سننه. قال وصححه أي صحح الترمذي رحمه الله هذا الحديث في سننه بقوله رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث رواه هؤلاء بسند فيه انقطاع، بسند فيه انقطاع، لأنه من رواية سعيد ابن أبي هند، من رواية سعيد ابن أبي هند عن أبي موسى الأشعري. وسعيد بن أبي هند لم يسمع هذا الحديث من أبي موسى، لم يسمع هذا الحديث من أبي موسى، وإنما سمع الحديث من رجل عن أبي موسى كما جاء في بعض روايات هذا الحديث في المسند وغيره. فجاء في المسند وغيره أن سعيد ابن أبي هند رحمه الله يروي هذا الحديث عن رجل عن أبي موسى الأشعري. وهذا الرجل طبعا يعني أبهم أبهم لم يسمى، إذن فهو مجهول، فهو مجهول. وعليه فإن هذا السند سند ضعيف، فإن هذا السند سند ضعيف. ولكن هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري كما قال العلماء يعني له شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة تدل على صحته وثبوته، تدل على صحته وثبوته. ولذلك فهذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم كما مر معنا في كلام الترمذي، وممن صححه من المتأخرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فقد خرج هذا الحديث مصححا له في كتابه السلسلة الصحيحة. إذن فهذا الحديث رواه هؤلاء يعني أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم بسند فيه ضعف، ولكنه يصح ويتقوى بما له من الشواهد الكثيرة، بما له من الشواهد الكثيرة. قد يسأل سائل فيقول ما معنى الشواهد؟ ما معنى الشواهد؟ الشواهد جمع شاهد، الشواهد جمع شاهد، ومعنى الشاهد أن يروى الحديث بمعناه من طريق صحابي آخر، يعني عن صحابي آخر، أن يروى يعني الحديث بمعناه عن صحابي آخر. فالحديث الضعيف إذا كانت يعني له يعني شواهد قد يتقوى بتلك الشواهد، وخاصة إن كثرت وتعددت ولم يكن يعني ضعفها يعني شديدا. إذن فهذا الحديث يعني يتقوى لكثرة شواهده، فهو يعني حديث صحيح. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما المتن فيقول الحافظ رحمه الله وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذهب حل للنساء وأن الحرير كذلك، أن الذهب حل للنساء والحرير كذلك. قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي. قال عليه الصلاة والسلام وحرم على ذكورهما، أو حرم على ذكورها، نعم ذكور هذه الأمة، وحرم أي الحرير والذهب على ذكورها أي على ذكور هذه الأمة. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تحريم الحرير، بأن تحريم الحرير خاص بالرجال دون النساء. ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، لأنه يدل على أن تحريم الحرير خاص بالرجال دون النساء، أما المرأة فيجوز لها أن تلبس ما شاءت من الحرير كما يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الذهب. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عمران بن حصين، وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. قال رواه البيهقي، قال رواه البيهقي. أولا راوي هذا الحديث هو عمران بن حصين، هو عمران ابن حصين رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا صحابي معروف وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج قال الحافظ رحمه الله رواه البيهقي أي في سننه الكبرى. فهذا الحديث خرجه الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى، كما رواه أيضا الإمام أحمد في المسند، كما رواه أيضا الإمام أحمد في المسند، ورواه أيضا غير هذين، ورواه أيضا غير هذين وهو حديث سنده صحيح، هو حديث سنده صحيح، وله أيضا يعني شواهد عن بعض الصحابة يعني تزيده صحة وقوة. إذن فالحديث رواه البيهقي في سننه الكبرى، ورواه أحمد في المسند وغيرهما بسند صحيح، والحديث له شواهد تزيده كما قلت يعني صحة وقوة. والحديث ممن صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، فقد يعني صححه في الكثير من كتبه كتخريجه لكتاب الحلال والحرام للقرضاوي، كتاب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، وصححه أيضا في كتابه السلسلة الصحيحة وغيرها من كتب ومؤلفات شيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن فالحديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب، إن الله يحب. وهذا فيه وصف لله جل وعلا بصفة المحبة، فيه وصف لله تعالى بصفة المحبة، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا. فمن صفات الله جل وعلا المحبة، يحب الله جل وعلا يعني ما شاء من الأشخاص والأفعال والصفات والبقاع إلى غير ذلك مما يحبه الله جل وعلا. فالله جل وعلا من صفاته أنه يحب من شاء، كما أن من صفاته أنه يبغض ويكره من شاء وما شاء، يكره ويبغض ما شاء ومن شاء. هذه صفات حقيقية لله جل وعلا يثبتها أهل السنة على الحقيقة، وهي صفات تليق بالرب جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين. فمحبة الله ليست كمحبة المخلوق، وبغض الله ليس كبغض المخلوق، وهكذا. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة، أي نعمة ما معين. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، أن يرى أثر نعمته عليه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في باب اللباس لأنه يدل على أن العبد إذا أغناه الله جل وعلا وفتح عليه فمن السنة أن يلبس ماذا؟ الثياب الحسنة. من السنة أن يلبس الثياب الحسنة، هذا هو يعني مقصود المؤلف رحمه الله من ذكر هذا الحديث في هذا الباب. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله من ذكره لهذا الحديث في هذا الباب. ثم يعني هذا الحديث، هذا الحديث يعني لما ذكره المؤلف أيضا في باب اللباس في كتاب الصلاة، فكأن المؤلف رحمه الله قصد أيضا أنه يشرع للمسلم، يشرع للمسلم إذا صلى أن يصلي في لباس حسن، أن يصلي في لباس حسن. هذا يعني ما تيسر يعني بيانه في هذا الحديث. بقيت يعني أو بقي نعم بقي أو بقيت ثلاثة أحاديث تقريبا، سنحاول إن شاء الله تعالى أن نكملها وأن نتمها بعد أذان العشاء إن بقي يعني وقت يعني كاف لذلك، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، قال رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا قريبا في هذا الدرس. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه، فهو حديث ثابت صحيح. وأما عن المتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، نهى عن لبس القسي. قال العلماء والشراح في شرح هذه الكلمة، كلمة القسي، قالوا: هي ثياب مضلعة بالحرير، قالوا هي ثياب مضلعة بالحرير، أي فيها، هي عبارة عن ثياب، هي عبارة عن ثياب فيها في أطرافها خطوط عريضة من الحرير، فيها في أطرافها خطوط عريضة من الحرير. ولا شك أن الثوب، أن الثوب إذا أحيط بخطوط عريضة من الحرير فالحرير فيه كثير وليس بيسير، صح ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أباح من الحرير بقدر ماذا؟ إصبعي أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع فقط. وأما الثوب الذي فيه خطوط عريضة من الحرير فهو أكثر من ذلك بكثير. إذن يعني هذه الثياب هي ثياب فيها الكثير من الحرير، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها. ولهذا قال المؤلف عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، ثم عطف على ذلك فقال: والمعصفر. والمعصفر، الثوب المعصفر، الثوب المعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر، هو ثوب مصبوغ من عصفر، والعصفر هو عبارة عن نبات، العصفر هو عبارة عن نبات تصبغ به الثياب، تصبغ به الثياب، وإذا صبغت به الثياب تصبح هذه الثياب حمراء اللون، تصبح هذه الثياب حمراء اللون. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب المعصفرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب المعصفرة، وهي ثياب كما قلنا المسبوغة بالعصفر، والعصفر هو عبارة عن نبتة يصبغ بها ويصبح الثوب المصبوغ بهذه النبتة يعني يصبح أحمر اللون. ولذلك اختلف العلماء، اختلف العلماء في الثوب الأحمر، اختلف العلماء في الثوب الأحمر، أحمر اللون، هل هو جائز أو لا؟ وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري سبعة أقوال في هذه المسألة، ذكر للعلماء سبعة أقوال في هذه المسألة، يعني في مسألة لبس الثوب الأحمر اللون. فمن العلماء من قال بجواز الثوب الأحمر مطلقا، منهم من قال يجوز للمسلم أن يلبس ثوبا أحمر اللون مطلق، ومنهم من قال بالمنع مطلقا، منهم من قال بالمنع والتحريم مطلقا، ومنهم من قال يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة، المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيف، يعني إذا كان اللون يعني لون الحمرة فيه خفيفا فإنه يجوز، وأما إن كانت حمرته داكنة غامقة فإنه يكره. يعني أصحاب هذا القول قالوا ماذا بي يعني كرهت ما كان مشبعا بالحمرة. القول الرابع أنه يكره لبس الأحمر بقصد الزينة والشهرة ونحو ذلك. يعني إذا كان الذي يلبس الأحمر يعني قصده بذلك الشهرة والتجمل والتزين فإنه يكره في حقه أن يلبس الثوب الأحمر. وأما إن كان يلبسه في البيت وفي المهنة يعني في العمل يعني ثوب يعمل به وهو أحمر اللون قالوا فلا بأس به لا يكره. إذن منهم من قال يكره إذا اتخذ لأجل ماذا الزينة والشهرة ونحو ذلك. هذا القول الرابع. القول الخامس أنه يمنع ما صبغ بعد نسجه، يمنع ما صبغ بعد نسجه. يعني إذا أمسكت ثوبا ونسجته يعني أخذته وبعد أن فرغت من نسجه صبغته بالأحمر فقالوا هذا منهي عنه، قالوا هذا منهي عنه. وأما إن أمسكت خيوطا يعني قبل أن تنسج الثوب أمسكت خيوطا كبة مثلا تعصوف ونحو ذلك فصبغتها بالأحمر ثم بعد ذلك نسجت فلا بأس. إذن من العلماء من يفرق بين أن تكون الصبغة يعني قبل النسج أو بعد النسج، قالوا إن كانت بعد النسج فيعني يمنع هذا الثوب، وأما إن كان قبل النسج فلا بأس بهذا الثوب. هذا قول خامس. القول السادس في هذه المسألة، وهذا القول السادس والقول السابع الذي سيأتي هي أقوى الأقوال في هذا الباب، أقوى الأقوال في هذا الباب القول السادس والسابع. القول السادس في هذا الباب وفي هذه المسألة أن النهي مختص بالثوب الذي صبغ بالعصفر، يعني الثوب المعصفر الذي صبغ بالعصفر هذا هو المنهي عنه. وأما إن كان هناك ثوب آخر أحمر اللون ولكن حمرته ليست ناشئة عن صبغه بالعصفر وإنما صبغ بمادة أخرى بنبات آخر فصار أحمر لون فلا بأس به. إذن فالمنهي عنه هو ما صبغ بالعصفر خاصة، ما صبغ بالعصفر خاصة فصار أحمر لون لكونه صبغ بالعصفر. فإذا وجد ثوب آخر أحمر اللون وحمرته ليست ناشئة عن صبغه بالعصفر وإنما صبغ بشيء آخر بمادة أخرى فلا بأس. يعني في يعني هنا يعني ينظر في أصل الصبغة، إذا كانت صبغة ناشئة عن هذه النبتة فيمنع هذا الأحمر، وأما إن كانت ليست ناشئة عن هذه النبتة وإنما عن مواد ونباتات أخرى فلا بأس بمثل هذا الأحمر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الثوب المعصفر فقط، لم ينهى عن كل ثوب أحمر، لم ينهى عن كل ثوب أحمر، إنما نهى عن الثوب المعصفر فقط. هذا يعني قاله يعني بعض المحققين من أهل العلم. إذن فالنهي خاص بما صبغ ماذا بالعصفر. القول السابع والأخير، القول السابع والأخير وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله كما في كتابه زاد المعاد، أن الثوب الأحمر إنما ينهى عنه إذا كانت حمرته خالصة لم يخالطها لون آخر. يعني إذا وجد ثوب أحمر وحمرته خالص لم يخالطها لون آخر فينهى عن لبس هذا الثوب الأحمر. وأما إن وجد ثوب أحمر ولكن خالطته ألوان أخرى أو لون آخر، يعني ثوب أحمر مثلا ولكن فيه خيوط مثلا بيضاء أو خيوط سوداء فحمرة هذا الثوب ليست خالصة بل خالطها لون آخر، يقول ابن القيم ففي هذه الحالة يجوز هذا الثوب. فإذا كان الثوب أحمر لون كله لم يخالطه لون آخر فإنه ينهى عنه. وأما إن خلطه لون آخر فلا بأس به. وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد الله بن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين. ما معنى معصفرين يا جماعة؟ مصبوغان بالعصفر. فقال، أي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام منكرا عليه، قال: أمك أمرتك بهذا؟ يعني هل أمك هي من أمرتك بأن تلبس هذه الثياب؟ وهذه يعني عبارة يعني تقال يعني من باب الإنكار على الشخص، يعني عند الإنكار على شخص تقال أحيانا مثل هذه العبارة، يعني لما لبس هذه الثياب أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة، قال: أمك أمرتك بهذا. وجاء في رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه هذين الثوبين المعصفرين قال له عليه الصلاة والسلام: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث يدل كالحديث السابق على منع الثياب المصبوغة بالعصفر. فإذا كانت الثياب مصبوغة بالعصفر فإنه يعني ينهى عنه. ورواية يعني مسلم، رواية مسلم يعني تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن مثل هذه الثياب لأنها من ثياب الكفار، وهذا الحديث يعني يعد أيضا أصلا في منع المسلم من التشبه بالكفار، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار في لباسه وغير ذلك. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب فقال: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. قال: رواه أبو داود وأصله في مسلم، وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها باختصار، يعني نختصر لأنه أدركنا الوقت، يدل هذا الحديث على أن الثياب إذا وجد فيها الشيء اليسير من الحرير فيجوز للرجل أن يلبسه، كما مر معنا في حديث عمر. ولهذا تقول أسماء، أو جاء في هذا الحديث أن أسماء أخرجت جبة، والجبة هي القميص، أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. يعني كان في كميها، الكم هذا هو يعني تدخل منه الأيدي، يعني كان في أطراف يعني كميها، كان في أطراف الجيب أولا، يعني كان في أطراف يعني جيبها، وكان في أطراف كميها، وكان في أطراف فرجيها شيء من الحرير وهو الديباج. والمقصود بالفرجين هنا كما قال الشراح هو الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه، وكان المراد بذلك والله تعالى أعلم يعني بعض الثياب، يعني بعض الأقمصة يعني تجدها ماذا مشقوق يعني في الأسفل وفي الخلف. فكانت تلك الأطراف يعني كانت تلك الأطراف يعني تجعل فيها يعني خيوط من حرير من باب ماذا تزيينها من باب تزيينها. إذن فهذا الحديث يعني يؤكد يعني ما جاء في حديث عمر السابق أن الثوب إذا كانت يعني فيه يعني أطراف مزينة بخيوط من حرير ويعني طرز بشيء من الحرير اليسير فإنه يعني جائز حتى في حق الرجال. وفي هذا الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني جاء في رواية هذا الحديث جاء في رواية هذا الحديث أن هذه الجبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها في حياته ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام وتركها، فكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يغسلونها ليتبرك بذلك الماء المتساقط من غسل هذه الجبة، يعني يتبركون بذلك ويستشفون بذلك يعني يطلبون الشفاء من ذلك، وكل هذا من باب التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التبرك كما مر معنا مرارا وتكرارا هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التبرك بغيره من الأولياء والصالحين. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام هذا المجلس فقط يعني أجيب على يعني سؤال من هذه الأسئلة التي قرأتها على عجل، يعني بعض الإخوة يعني بعث بسؤال يسأل هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب؟ فالجواب طبعا يعني مر معنا في حديث أبي موسى الأشعث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الذهب والحرير وقال هذان حرمان على ذكور هذه الأمة. إذن فالذهب محرم على الذكور والرجال وهو مباح وجائز في حق النساء. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يفقهنا في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. في ختام هذا المجلس فقط أعتذر عن درس غد، يعني غد وإن شاء الله ما راحش يكون درس يعني بين المغرب والعشاء، وذلك يعني بسبب يعني بعض الأشغال، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.